الحمد لله الكريم المنان، أحمده سبحانه رزقنا الشكران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ به من الكفران، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي للرضوان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع الخلان، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم يقوم الناس للديان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وجعل الجنة مأواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، هذه رسالة لعموم المسلمين في وجوب شكر النعم والمحافظة عليها، وهي رسالة خاصة يا أهل الكويت إليكم. يقول الله جل وعلا مبينا نعمته على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأنتم يا أهل الكويت أولى الناس بالإنعام، فإن الله عز وجل أمن دوركم وجعل فيما بينكم الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة، وجعل الطعام الرغيد يأتي إليكم من كل بلد بعيد. وامتن الله عز وجل على سبأ وقوم سبأ بأن جعل لهم جنتين يأكلان منها حيث شاءوا، وجعل بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. ثم ماذا كان من سبأ وقومه؟ كفروا بالنعم، فغير الله عز وجل أحوالهم. يا أهل الكويت، انظروا إلى ما كان عليه الأجداد، كيف كانت صعوبة العيش وكيف كانت الحياة. يحدثني رجل كبير السن يقول: إنا كنا في الثلاثينيات إذا حصلنا تمرة أو تمرات فإنا نفرح بذلك، أما اليوم فما من بيت من بيوتات أهل الكويت إلا وفيها ألوان من الأطعمة، وإن كان صاحبه يدعي الفقر والعوز فإن بيته ولله الحمد فيه أنواع من الطعام. يا أهل الكويت، اسمعوا إلى هذه القصة. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا ابن مسعود، كلم الأمير يعطيني عطية. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أكلمه يعطيك دارا تسكنه؟ قال: إن عندي دارا. قال: أكلمه يعطيك دابة تركبها؟ قال: إن عندي دابة أركبها. قال: أكلمه يعطيك خادما يخدمك؟ قال: إن عندي خادما يخدمني. فقال له ابن مسعود: يا هذا، إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندنا هذا كنا نعده من الملوك. وها أنتم يا أهل الكويت ترون وتلمسون وتعيشون، فما من بيت إلا وفيه خادم أو خادمة أو خدم، وسائق وسواقين، وعمال بينكم. ومن أعجب ما ننظر في أحوالنا أن هؤلاء الخدم والخادمات والسواقين والعمال والموظفين الذين وفدوا من بلاد شتى إلى الكويت، كل واحد منهم ورعه 6 أشخاص: زوجة وأولاد، أب وأم، أخ وأخت، أقارب وجيران، كلهم ينتفعون بخيرات عمله في الكويت. فإذا كان الوافدون في الكويت 2,000,000 إنسان، فإن وراء ذلك 20,000,000 إنسان يستفيدون من وجود هؤلاء ويشكرون خيرات أهل الكويت. علاوة على صدقاتكم وأعطياتكم التي من شواهدها أعطيات سويعات من يوم الجمعة الماضية من بعد صلاة الجمعة إلى قبيل المغرب، أكثر من 2,000,000 دينار من صدقات أهل الكويت للمتضررين في فلسطين، يدفع الله عز وجل بها عنكم السوءات، ويبعد عنكم كفران النعم، ويديم عليكم الأمن. يا أهل الكويت، إن ما تعيشونه من الأمن والأمان، وما تعيشونه من الطمأنينة والاطمئنان، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا يعرف قدرها حقيقة الصبيان والصغار الذين لم يجربوا ولم يعرفوا الخوف، ولم يجربوا ولم يعرفوا الجوع. أما من ذاق ذلك من بلدان مجاورة للكويت وأناس كبار سن عاشوا الخوف يدركون كم أننا في نعمة. إياكم ثم إياكم وكفران النعمة، فينظر البعض إلى نقصان في جهة فيكبرها ويضخمها، فيكبر هذا النقصان ويضخمه حتى لا يظن الظن، ولا يحسب من يسمع الخطاب من مختلف البلدان أنه لا خير يعيشه الناس في الكويت، وهم والحال ورب العزة والجلال شاهد على نعم عظيمة كثيرة والله لا نستطيع أن نعدها. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فانظروا يرعاكم الله من مختلف القبائل مجتمعة تحت إمرة الأمير، من مختلف القبائل مجتمعة تحت إمرة الأمير، فوالله إن ذلك لسكن من الله، هو الذي بيده الأمن، وهو الذي بيده الإطعام. ولذلك يقول جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويظن الظن أو يسأل السائل: ما علاقة وادعوه خوفا وطمعا مع النهي عن الإفساد في الأرض؟ العلاقة يا عباد الله أنه ربما يظهر من يدعي الإصلاح، ربما يظهر من يدعي الإصلاح، وإنما وراء ذلك شعارات الفساد، أو يترتب على حسن نيته فساد وإفساد، فكيف ندفع ذلك؟ ليس بالثورات، ولا بجمع الناس تحت الشعارات، ولا بالتحزبات والتجمعات، وإنما بدعاء رب البريات الذي بيده القلوب يصلح ما شاء ويفعل ما يشاء، وهو سبحانه فعال لما يريد. أليس هو القائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فالأمر بيده، وإن إصلاح ما فسد لا يكون بالإفساد، فإن الفساد لا يصلح بالإفساد، وإن الجروح لا يمكن إصلاحها إلا بالمرهم وباللين والطيب وحسن المعاملة من الطبيب. ومن هو الطبيب الذي بيده القلوب؟ إنه رب العالمين. من رأى منكم أو ظن نقصا فعليه باللجي إلى الله، فإن الله يصلح الأحوال. قال عمر لأبي هريرة وقد استخدمه واليا في البحرين، قال له: إنك قد اتخذت مالا فأدي. وغرمه 12,000 دينار. يقول أبو هريرة: فصليت الغداة فقلت: اللهم اغفر لأمير المؤمنين. لا إله إلا الله، في نظرنا يظلم وهو يدعو لأمير المؤمنين. لماذا؟ لأنه يعلم أن قلب أمير المؤمنين بيد رب العالمين. قال أبو هريرة: فما هي إلا أن دعاني عمر وأمرني وأراد مني أن يستعملني أميرا على ناحية، فأبيت ذلك. عباد الله، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند البخاري ومسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فالجو إلى ربكم في إصلاح ذات بينكم وتكميل نقصان ما قد ترونه من أحوالكم، فوالله إن الأمور كلها بيده، يدبر الأمر سبحانه وتعالى بالليل والنهار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوه والجوا إليه في جميع أحوالكم يصلح لكم أحوالكم. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، يا أهل الكويت، اعلموا أنكم في خير عظيم، يغبطكم عليه الحساد، يغبطكم عليه الحاقدون. ولا ينبغي إن رأيتم شيئا أو قيل لكم شيء أن تفخموا هذه الأمور، فإن النظر إلى النعم نظرة دون احتقار وكفران، فإن النظر إلى النعم نظرة دون احتقار وكفران. فالله الله في أمنكم وإيمانكم، فالله الله في اجتماع كلمتكم. هل رأيتم في الثورات التي تزعم أنها عربية وهي صهيونية إنما تريد التدمير في بلاد المسلمين، هل رأيتم وراءها خيرا قط؟ ما وراء هذه الثورات إلا الدمار وذهاب الخيرات. فكم من أناس خرجوا بحسن نية وتظاهروا بحسن طوي، لكن الذي ترتب صدق فيهم قول الشاعر: ومعظم النيران من مستصغر الشرر. فاتقوا الله في أنفسكم وأطيعوا ذا أمركم يصلح الله شأنكم، واعلموا أن يد الله مع الجماعة، واعلموا أن يد الله مع الجماعة. ومن شذ شذ في النار، ومن شذ شذ في النار، فيجلب لنفسه العار ولبلاده الدمار. وقد أخبر الله عز وجل عن قرية كانت آمنة، فقال عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. كيف كفرت بأنعم الله؟ سمعت بأذني إنسانا يقول: لا نريد هذه الطرقات، المهم أننا نريد أن الحرية، المهم أننا نريد فلانا أن يتولى. أليس هذا من الكفران بالنعم؟ أنت تريد فلانا أن يتولى وفلان يريد فلانا أن يتولى، فهل يصلح الأمر بإرادتك وإرادة فلان؟ لا والله، فاسمع إلى ربك عز وجل وهو يخبر عن هذه القرية: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإذا كان الشباب لم يدركوا ما عشناه أيام الغزو الغاشم، فإننا والله ذقنا مرارة ذلك، ذقنا مرارة ذلك. كم من أهل دور في الكويت قد شرد، وكم من إنسان أصبح بعد أن كان يمد يده بالصدقات يمد يده لأخذ الصدقات، وكم من إنسان كان آمنا فأصبح خائفا. الأمور بيد الله، فارجعوا إليه. وإياكم والشعارات الزائفة، وإياكم ونعرات الجاهلية، فإنها فئوية وحزبية، والله لا تنظر إلا إلى مصالح أصحابها. إنها في الظاهر تريد كذا وكذا، لكن والله بواطنها شر من ظواهرها. ولهذا جاء في الصحيح أن أناسا من أهل الثورات قالوا لأسامة: ألا تنصح لعثمان أمير المؤمنين؟ قالوا لهم: ويحكم، أو تظنون أني كلما نصحته أعلمتكم؟ لا والله، إني لا أنصحه بيني وبينه ولا أفتح باب شر. ما معنى ولا أفتح باب شر؟ يعني لا أظهر للناس أني قلت كذا وكذا، لأن من يقول قلت كذا وكذا يريد أن يقول للناس: انظروا إلي، أنا الذي أستحق. فاتقوا الله عباد الله، هذه أوامر ثلاث من ربكم جل وعلا، أمران تلتزمان بهما وأمر تنتهون عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله. انظروا ماذا يقول ربكم في القرآن، وماذا يقول نبيكم في السنة. لا رأيي وعقلي، ورأي فلان وعقل فلان، ورأي الشرق والغرب. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، أن تديم أمننا وأماننا. اللهم أدم أمننا وإيماننا، اللهم أدم أمننا وإيماننا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بمن كفر نعمك يا رب العالمين. اللهم أتم علينا نعمتك، اللهم أتم علينا نعمتك، اللهم أتم علينا نعمتك. اللهم احفظ لنا ديننا، واحفظ لنا عوراتنا، وأمن روعاتنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له البطانة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.